نشرت اللجنة الوطنية النيجيرية لتراث الجيمسونجية الجيمزونجية قبل أيام في الإنترنت مقالة تعيد قضية الشعب الكوري لتوحيد الوطن. نوهت المقالة بأن خطة ومناهج توحيد الوطن التي أرضاها المارشال المحترم كيم جونغ أون في المؤتمر الصعب التاريخي لحزب الأمل الكوري تثير أصداء كبيرة في الداخل والخارج، وأكدت على أن النضال الجبار للأمة الكورية كافة والرامي إلى بناء الدولة القوية الموحدة المكرمة والمزدهرة على أرض كوريا سينتصر حتماً.